اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا القرآن لطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يؤدبنا لطريق الخير.